بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 51 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. مما ذكر في هذا الموضع من كلام الإمام البغوي رحمه الله بعض التعبيرات، فذكر مما ذكر أن استفتاح الباب يعبر بالدعاء، والأبواب عموما لها عدة تفسيرات كما لا يخفاكم، فليس هذا على سبيل القاعدة. فالباب قد يعبر بالخير ويعبر بالشر. المؤمن مفتاح للخير مغلاق للشر، وهكذا يعبر فتح الباب بالفرج من قولهم إذا أغلق باب فتح باب. وأيضا ماذا الباب بماذا يعبر؟ أيضا أحسنت. من حيث العموم يعبر بالخير، وهذا الخير على وجه التفصيل أبواب العلم، ويعبر أيضا بأبواب الجنة بأبواب النار، ادخلوا الباب سجدا. نعم، من حيث التفصيل ستجد مادة ذلك كثيرة. وماذا يعبر الباب أيضا بالرحمة، جميل، بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. نعم يا عبد الملك، يعبر بالنصر، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين لله دره. نعم يا قتيبة، بالفتنة مع الدليل. أنا أريد قال حذيفة لعمر إن بينك وبينها باب، فإذا انكسر معناها الفتنة. بعد ذلك التحرز من العين. نعم، هذا مما ذكروه. يعني يقول أخونا محمد الجعماني، وهو قد استفاد حقيقة في هذا الباب، يقول من جملة ذلك يعبر بالعيون أو دفع العيون بحسب سياق الرؤيا. قال ويستشهد لذلك بقول الله سبحانه وتعالى وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. لأهل العلم في هذه الآية تفسيران ومعنيان، قالوا إنما قال لهم يدخل من أبواب متفرقة لأنهم كانوا يلفتون الانتباه والنظر إليهم، فكانوا جميلين وكانوا بهيئة جميلة وحسنة، وأيضا كانوا كثر، فلكي لا يصابوا بالعين أمروا أن يدخلوا من أبواب متفرقة لا يدخلوا من باب واحد، يعني من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه، بحيث أن الناس لا يبقون في هذا الباب لو مشوا من باب واحد يلتفتون إليهم ويتبعون النظرات، لكن إذا جاءوا من اتجاه آخر ما سيراهم إلا أهل ذلك المكان الذي يمشونه على عبور. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قالوا إنما قال لهم يدخل من أبواب متفرقة فلعل وعسى أن يجدوا يوسف، هذا مما قالوا. وماذا يعبر الباب أيضا يا أبا يحيى؟ نعم، بالنار والعذاب، لها سبعة أبواب. ثم أن تنظر بعدها من حيث الرأي وحسب حاله، فصاحب الشر له التعبير الذي هو غير محمود، هذا هو الأصل، وصاحب الخير التعبير المحمود. أيضا قد يعبر بالصيام، ما هو الدليل؟ الأبواب قد تعبر بالصيام. نعم، إن في الجنة بابا يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم. ما اسمه؟ أحسنتم، باب الريان. فماذا أيضا الأبواب؟ نحن نرى أن المناقشة هذه ستفيد. فماذا يا أسامة؟ أين أسامة اليوم؟ ها؟ الصدق. ها، من أبواب الجنة الصدق، أحسنت، جميل، لله درك. نعم، أنت ها التوبة. نعم، باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، جميل، أحسنت، قد يعبر بالتوبة أيضا. وماذا عند هذا؟ ها، أبواب البر عموما، نحن نريد على وجه التفصيل. ها، ابن أخينا محمد بالبركة، ما الدليل؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم نحن نريد لفظ باب مثلا. نعم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هكذا الآية. لكن في لفظ أبواب ماذا؟ نعم تلك الآية لفتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. نعم لفتحنا عليهم بابا من السماء، أيضا قد يكون الباب هنا تدل أن هذا الرجل الذي يرى الباب قد تدل أنه يركب طائرة لهذه الآية. أنت تصرف في التعبير، بعض الأحيان قد يفتح الله عليك ويقع التعبير كما قلت. ماذا يا أبا هريرة؟ جميل. وأتوا البيوت من أبوابها، يعني بماذا؟ لو أن إنسان رأى في المنام أنه يدخل لكن من غير الباب الأصلي، فتدل أنه لا يأتي البيوت من أبوابها، بعدها من خلال الرؤية يعني تستطيع تفصل ما هو الشيء الذي لا يأتيه من بابه. قد يكون مثلا لا يأتي العلم من أهله، قد يكون لا يأتي الرزق من بابه الصحيح إلى آخره. نعم يا يحيى بالرحمة، نعم ذكرنا هذا، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. جميل. قال عبد الله بالرجل الفقير من قول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. بالربا، الربا 70 بابا، أحسنت، مما يعبر به الباب الربا. جميل ما شاء الله أحسنتم، هذه مادة طيبة الآن مع النقاش تستفيدون وتفهمون كيف هو مغزى التعبير والاستنباط. نعم طيب، الأبواب إذا كانت مغلقة قد تدل على الشر، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك فتنة بنساء، هذا من جملة ذلك. فماذا عند أخينا هذا الجديد؟ ما شاء الله سيجيب. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، أحسنت، قد تدل أنه سيتعرض لفتنة. جميل لله درك، أحسنت. عند الذي في المآخرة البيوت المزخرفة، ما الدليل؟ ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. جميل. طيب ليش ما ننظر الآن، ننتقل إلى غيره حتى ننظر ما عندكم. بالأمس قرأنا على استعجال الأبواب، والماء يعبر بالفتنة في بعض الأحوال لقوله لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وبماذا يعبر الماء أيضا؟ بالحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ويعبر أيضا بالزواج، من أي دليل؟ ألم نخلقكم من ماء مهين، وقال عليه الصلاة والسلام الماء من الماء، وقال في حديث العرباض بن سارية إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر. وبماذا يعبر الماء؟ الولد. جميل. يعبر أيضا بالولد، هذا لفظ الماء عموما، وقد يكون الماء مثلا يقول في المنام مني، ذكر المني، لكن نحن نذكر هذا على سبيل الإجمال. يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه من الحديث. وأيضا ماذا؟ من يجيب؟ نعم إذا رأت الماء أيضا في الحديث الآخر. فماذا؟ بالرزق، ما الدليل؟ وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أحسنت يا عبد الله لله درك، عبر بالرزق لهذه الآية، وأنت بالمنافع للناس. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. نعم الآية، أحسنت لله درك. الذي في المؤخرة العذاب، أحسنت، يعبر بالعذاب الماء في بعض الأحيان، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. وأيضا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وأيضا الآية هذه التي أردت وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، أيضا الماء بماذا يعبر؟ نعم أحسن بالحياة للأرض والحياة للإنسان من قول النبي من قول الله أولا وجعلنا من الماء كل شيء حي. وأيضا الآية والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. قد تعبر بإنسان يعالج من مرض بعد أن يشرف على الهلاك ربما لهذه الآية لو قال رأيت أني أشرب ماء باردا. وقد يعبر الماء بالشفاء من مرض لآية صريحة إما من مس أو سحر أو عين أو أمراض عامة. من أي دليل؟ دليل صريح عندك يا أبا البراء أحسنت ولله درك من قول الله تعالى لأيوب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ماء. فلو رأى أنه يغتسل بماء قد تدل على الشفاء العاجل بإذن الله. نحن يا جماعة رأينا كنا أننا نسرد ونجرد فرأينا أن هذه الطريقة لن تفيد ونحن إنما تأخرنا يا أخانا محمد لقصد المناقشة صح؟ هكذا أحسن حتى تتفتح المدارك. فماذا أيضا؟ هيا أبا إسحاق نريدك تكون مفسر بالغرق من قول الله. جميل. مما خطيئاتهم أغرقوا أي أغرقوا بالماء. وماذا أيضا؟ نعم تكفير الذنوب. جميل أحسن يعبر الماء بغفران الذنوب اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وعبد الرحمن أيضا أتى بدليل فدل على تكفير الخطايا لقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم لو أن نهرا أي من ماء يجري بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات 5. هيا أيها الشبل بالبركة لله درك. أسد ما اسم ولدك؟ عبد الرحمن أحسنت يا عبد الرحمن. قال قد يعبر الماء بالبركة لقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا. جميل جدا. هذا يا أخانا حميد إن شاء الله يكون مفسر نحيل إليه الأولاد الصغار. طيب وأنت يا أبا عبد الرحمن فعند جيرانك أخونا؟ نعم أنت ما فيه أحسنت. ها زيد فأخرجنا به نبات كل شيء. جميل قد يعبر بالنبات والزرع. جميل لهذه الآية. ها عندك أحسنت ولله درك الشفاء من مرض حمى. فلو أن إنسان قال رأيت في المنام أنني أسبح في ماء أو أغتسل بماء قل له هل تعاني من حمى؟ فقد يكون ذاك الوقت يعاني من حمى قل له أبردها بالماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. ما شاء الله. وقد يعبر الماء بالنعمة التي يسأل عليها العبد يوم القيامة. ما الدليل؟ نعم يسأل عنها العبد يوم القيامة جاء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال هو الماء البارد يسأل عنه العبد يوم القيامة الماء البارد. انظروا نحن نتمتع الآن بنعم عظيمة كانوا لا يتحصلون على الماء البارد بسهولة كما نحن الآن والواقع إنما كانوا يأتون بشوالة ثم يضعونها في الماء في أجواء باردة وفي مكان مرتفع ما يصل إليهم باردا إلا بشق الأنفس. نحن الآن ربما نصف ساعة والماء مثلج تشربه وهو شديد البرودة. فماذا أيضا؟ الزواج وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعل منه نسبا وصهرا. جميل بالزواج. فماذا أيضا؟ أنت لا تنظر تقول طيب كيف تعبره بالزواج وتعبره بالولد مع أن لفظ الماء هذا مشترك بين المني والماء الذي يشرب وماء البحر وماء البركة فيقال لفظ الماء. أن تنظر إلى لفظ الماء بعض الأحيان يرى أنه يشرب ماء قد نأخذ مجرد اللفظ وليس المعنى المفرد للفظ الماء الذي هو المني. فأنت قد تقول له مثلا تدل الرؤيا أنك تتزوج تدل الرؤيا أنك ترزق ولد لهذا اللفظ المشترك بين الماء الذي يشرب وبين الماء الذي تسقى به المرأة، وإنما مثل لأن الماء به حياة بني آدم والإنسان، فكذلك نشأته. كذلك نشأته. نعم. جميل. يعبر بالصدقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. جميل، أحسنت. ما شاء الله. أنت يا عمار، ها؟ جميل. يعني قد يعبر بلين القلوب مثلا، هكذا الأنهار والماء قد يعبر بلين القلوب مثلا: فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منها منه الماء. نعم، لا بأس. أحسنت يا عمار. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي. طيب، قد يعبر هذا بالعذاب أيضا. أنتم نظرتم الآن إلى الأدلة فقط، نحتاج إلى أن ننظر للكلمة بشقلبة الحروف، بالزيادة والنقصان. قد يعبر الماء بالألم، من أي دليل؟ عكس الكلمة ألم، ماء ألم. وماذا؟ بالملأ من الناس. وماذا؟ أحسنت ولله درك. تعبر بالأمل. وماذا؟ بالمال. جميل، أحسنت. بالمال. جميل، بزيادة ماذا؟ الكلمة الماء، فنقول المال. جميل، وماذا؟ ها؟ جميل، أحسنت. أيضا يعبر بالإماء بشقلبة الأحرف. نعم، لماذا؟ نعم، أحسن. أن امرأة ستحمل فتكون أما، أم ما أم. جميل يا عبد الرحمن، عرفت كيف تصرف بالكلمة؟ لا بأس، هذا مهم. نعم، أيضا في القرائن. هذا إنما نحن الآن نعطيهم كيف نحن بعض الأحيان نستخرج تعبيرا عميقا من الرؤية. وماذا أيضا؟ بالمن، زيادة نون من. طيب، نعم يا أبا يحيى. ما رمى، بالرمي. لا بأس. أمن، أمن، يعني زيدتم. طيب، ننتقل إلى اللحم. طيب، ننتقل، ما رأيكم؟ ننتقل. وأكل اللحم الني يعبر بالغيبة. أيضا اللحم يعبر بالحلم والحلم بالتسكين والفتح، ويعبر بمحل، ويعبر بحمل. هكذا يعبر بحمل أو لا؟ من يجيب؟ انظروا إلى الكلمة: لحم، حمل. وماذا؟ ملل. جميل، أحسنت يا عمار. أيضا يعبر بالحمى، حم. وأيضا يعبر بالملح. جميل، ملح، يعني بتغيير الأحرف وهي نفسها. وماذا؟ قد سبقتك بهذا محل. ها، نعم، عبد الرحمن وعبد الرحمن. ها، هم، لحم، يعني نبدل الحاء ها، صح؟ نعم، من قولك لحمة، هكذا، من قولك لحمة قد نستخرج منه كلمة هم. لا بأس. وأنت يا عبد الرحمن؟ ها؟ لم، ها؟ لم. جميل، أحسنت، لم. طيب، اخرجوا، ما في دليل الكتاب والسنة. ها؟ لحام. جميل، اخرجوا إلى أدلة اللحم عموما. ها؟ حمل. جميل، أحسنت، حمل. هذا كله من أصل الكلمة، ما هناك خروج، يعني أدلة ما أخذنا نبذة في دروس متقدمة. اللحم مما يستعمل في الأعراس، قد يعبر بعرس، قد يعبر بعقيقة في ولد يحتاج إلى عقيقة، قد يعبر بلحم أضحية تدل على الضيوف كونه مما يستعمل بمقدم الضيوف. وأيضا قد يعبر بالحج. نعم، اللحم لأنه مما يحتاجه الناسك. أحسنت، يعبر بالجنة ولحم طير مما يشتهون بالجنة بالعمل الصالح. أحسنت يا عبد الرحمن. ها وأنت بالهدي، جميل بالهدي ذكرنا هذا. وماذا؟ ها حل من أصل الكلمة قد أخذنا هذا، نريد دليل، نريد دليلا. نعم يا خليل حامل صحيح من عدة أوجه، من كلمة حامل من الكلمة نفسها، وأيضا كونه يستعمل هذا في العقيقة هذا أخذنا. نعم عندك على الغيبة والنميمة، أحسنت لله درك، هذا مما ذكر في الآية يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، قد يعبر بالفدية وفديناه بذبح عظيم. جميل، يعبر بالنسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، جميل يعبر بالنسب، أحسنت هذا تعبير جميل، هذا استنباط مفيد. نعم الفصل بين الحق والباطل، ما الدليل؟ جميل أحسنت ولله درك، هذا تعبير عميق، يؤتى بالموت كهيئة كبش يوضع بين الجنة والنار ثم يذبح فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. نخشى أنكم تتطوروا من اللحم إلى الجمل إلى البقرة إلى، لا تخرجوا عن مغزى اللحم. من هذا الدليل نعم أحسن يعبر بالموت، قد يعبر اللحم أيضا بالبروتين لأنه بروتين، اللحم بروتين. فماذا أيضا؟ أيضا لا تنسوا، انظر إلى هذا الذي في المنام المأكول، ما هو فوائده؟ ما هو فقط تنظر لي إلى مشتقات الكلمة، ما هي فائدة هذا اللحم؟ ما هي فائدة هذه الثمرة؟ ما هي فائدة هذه الحلوى؟ فهمتم؟ فماذا؟ أو نوع اللحم، صحيح نوع اللحم هذا مهم، فيختلف لحم الإبل، هذه تدل على أنه رجل يعطى متانة وقوة في بدنه، لحم الإبل ولبن الإبل من أكثر منه يصير له جسم عرز كما يقال، جسم قوي حتى لا يؤثر فيه المخدر المنج هذا. وماذا أيضا الآن؟ ما هي فوائد اللحم؟ ما تعرفون؟ فيتامين، فيتامين إيه؟ بروتينات، فيتامينات للجسم، جميل، مما يزيد الجسم قوة وحرارة وحيوية ونشاط، أيضا مما يصفي البشرة، أكل اللحم كثيرا مما يصفي البشرة ومما فيه فوائد. نعم ماذا أيضا؟ يعبر بالرزق، جميل، يحسن خلقه، يعني من جلس 40 يوم لا يأكل اللحم يساء خلقه، ما على هذا كل الأمة سيئين، هو بعض الأحيان قد يكون الإسناد ضعيف، أنا أجزم لك جزم أن بعضهم لسنتين الآن ما يأكل لحم. طيب قد يعبر اللحم بالبركة، فعند أسامة ما هو الدليل؟ الآن استحضرت هذا، فمن سيجيب ولله دره؟ عندك ما حصل؟ زينب، النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في عرسه وزواجه منها، في دليل أقوى عند زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تفل في اللحم حصلت البركة، لا بأس، لكن هناك دليل صريح في هذا، أخونا محمد سيجيب عند عمنا علي. أحسنت ولله درك يا عم علي، إن شاء الله معبر أهل المهاذر صعدة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس في البخاري في قصة إبراهيم قال اللهم بارك لهم بماذا؟ بالماء واللحم، لهذا الدليل. طيب ننتقل، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، بالفتنة لهذا، لكن هو ما أخرج لهم عجل من ذهب، ما هو لحم هذا، هذا عجل من ذهب، يعني من لفظ عجل كونه لحم. نعم بالصلاة، فصلي لربك وانحر. ها بالشهية، ليش اللحم يفتح الشهية؟ هو نفسه شهية، أول ما ترى هو شهية تفتتح مباشرة، لا بأس. طيب ننتقل، قال ودخول الملك، هذا قد أخذنا دخول الملوك بحسب حالهم، إن كانوا من الصلحاء تعبر بالخير، وإن كانوا من غير الصلحاء تعبر بالفساد. قال وأما التأويل بدلالة الحديث كالغراب يعبر بالرجل الفاسق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماه فاسقا. الغراب هذا من جملة تعبيره، وقد يعبر الغراب بسفر على طائرة، ما هو القياس في هذا؟ من يجيب؟ لو رأى غرابا قد يكون من جملة ذلك أنه يسافر على متن طائرة. عندك يا أخانا هذا الجديد، نعم، كون الطائرة مثلها كمثل الغراب، يعني كمثل الطائر عموما. وأيضا من لفظ طائر نأخذ منه طائرة. وأيضا الغراب ماذا؟ من ماذا أيضا؟ استنباطات للغراب، البركة لصاحبه، لأن الغراب يبكر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها. وقد يعبر بالرزق الطائر عموما، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قد تعبر بإنسان شجاع، الطير يحلق في السماء ومنظره شجاع، وماذا؟ بالغربة، غراب غربة، جميل أحسن، رجل مغترب في الغربة. لله درك يا أبا عمار ويا أبا يحيى، ها عبد الرحمن، بالعذاب. وأرسلنا عليهم طيرا أبابيل، أحسنتم. الآن انظروا إلى لفظ الطيور عموما، ثم من حيث التخصيص هذا بحسب الرؤية التي تعرض عليه، قد يكون هذا الطير غراب، قد يكون هذا الطير صقر، قد يكون هذا الطير بومة أو حمامة إلى آخره، أو عصفور. لكن نحن الآن نريد لفظ الطير عموما. وماذا؟ والرجل السارق الذي يأخذ الأشياء، ما الدليل؟ صحيح، يعني الغراب لا يؤتمن، بعض الأحيان يسرق ويؤذي فعلا. وماذا؟ يسرق بيض الحمام، نعم صحيح، يعبر بالهجرة، ما الدليل؟ لأنه متنقل من مكان إلى آخر. يعبر بالعمل، أحسنت يا عبد الرحمن، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، التعبير للطيور عموما. عبد الملك بالدعوة إلى الله، الهدهد، أحسنت، بداعي إلى التوحيد. الهدهد هذا تعبيره خير على كل حال، رجل يدعو إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة، الهدهد، نعم. ثم هذا من حيث التخصيص، إن كان هدهدا، إن كان غرابا، إن كان صقرا. وماذا أيضا يا أبا هريرة؟ أحسن، قد تدل على إنسان تائه سيهتدي لمعرفة صواب وحق في أمر من الأمور، لقول الله سبحانه وتعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يعني قد تدل على إنسان ذكي الغراب. هذا مما يدلك أن الغراب ليس على إطلاقه بالرجل الفاسق، لأن الغراب هنا ذكي، يأتي ويحفر لمن هو ميت من أصحابه ويدفنه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. قد تعبر أيضا، كون الغراب كان في سياق قتل وما إلى ذلك، تعبر أيضا بالقتل، يعني من جملة ذلك، إنسان يقتل، إنسان يظلم، لأنه ذكر في هذا السياق. وماذا؟ ها يا عمار، جميل، قد يعبر بالتشاؤم، ليس منا من تطير أو تطير له. الطيرة هو كانوا يعني يرسلون الطير، فإن مشى في جهة اليمين تفاءلوا، وإن مشى في جهة اليسار تشاءموا. قد يعبر بالفاءل، وقد يعبر بالتطير الذي هو التشاؤم. وماذا؟ نعم عند أبي عبد الله. كنت تجلس بجانبنا يا أبي عبد الله. ها تفضل. بماذا؟ بالغرور والعجب. ما الدليل؟ قلب الكلمة غراب غرور. جميل أحسنت، لله درك. أين أبو المجد اليوم؟ ها يا أبو المجد، أيش مع الغراب اليوم عندك؟ ها لله درك أحسنت. بالرجل الغريب غراب غريب، قد تعبر بالشرق والغرب من لفظ غراب. ما شاء الله قد رفعوا، إذن عندكم كثير من التعبيرات. ننظر إلى قتيبة يا جماعة، بالنصر والغلبة، الطير إذا طار عجز من رمى، يعني هذا من أمثلة العرب. بيت شعري نبطي شعبي عربي هكذا، الطير إذا طار عجز من رمى. أحسنت يا قتيبة، هذا تعبير بالشعر. الآن قتيبة قد خرج مخرج جميل، فمن أيضا تدل على هداية أقوام إن كانوا أصحاب بدع أو إن كانوا كفار إلى الإسلام؟ ما الدليل؟ قصة أصحاب الهدهد، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. لا بأس، هذا قد ذكرنا أنه دلالة على الدعوة والتوحيد كما ذكر عبد الملك. ونعم ننظر إلى هذا الاتجاه، انظروا إلى زيد ماذا عنده. أحسن، تعبر بجند من جنود الله يرسلهم الله للعذاب، وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أحسنت ولله درك يا أخانا زيد. نعم قد يعبر بخراب الزرع، الغراب بخراب الزروع والفواكه والثمار. عم عبيد، قد يعبر الغراب بخراب الزروع أو الثمار أو المزارع. لماذا؟ لأن الغراب مفسد، الغراب لا يتركها فإنه يفسدها. فأنت لا تنظر أن الذي سيفسد هذا الشيء هو الغراب، هذا اللفظ فقط يدل على فساد. مثلا تقول تدل الرؤيا أن فسادا يحصل في مزرعتك، هل من الغراب؟ لا، نحن إنما أخذنا بالقياس أن الغراب قد يكون في بعض المواضع خراب، نعم، لأهل ذلك المكان. وماذا أيضا أنت؟ من لم يجب؟ أنت إنسان قليل الخير. إذا نطق الغراب وقال خيرا فأين الخير من وجه الغراب؟ جميل أحسنت يا عبد الرحمن، تعبير من القرآن قد تدل أن إنسان يقتل. الآن سنسأله من أي دليل، من أي دليل يعبر الغراب بإنسان يقتل؟ يقتله ملك، هذا واضح، يقتله ملك. هذا أتى به عبد الرحمن من كيسه، ما هو من كيسي، فما هو الدليل؟ إذن ها عندك. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. من هو الطير الذي يأكل؟ هم الغراب غالبا. فإنسان يصلب، قالوا صلبه الملك. وماذا؟ التعصب للباطل. ما الدليل؟ صحيح، يعني إذا اعتديت على غراب تتجمع عليك الغربان، عندها جرأة، بعض الأحيان تلاطم، بعض الأحيان تلاطم وتقاوم، ما هي مبالية بك. صحيح، تعبر بإنسان عنده جرأة، يعني كما يقال ما عنده حياة، تعبر بالدناءة فإنه يأكل ما هب ودب. جميل. وقد تعبر أيضا بماذا؟ قد تدل على ماء في مكان، لأن الغربان تتجمع في أماكن المياه، أو أنه تائه. جميل، قصة سارة. صحيح، فرأوا الغراب على الماء. نعم. طيب ننتقل يا جماعة. طيب قال والفأرة، يعبر بالمرأة الفاسقة، وبماذا يعبر أيضا الفأرة؟ تعبر بإنسان يفر من كلمة فر. وماذا؟ وقد تعبر باللابتوب الكمبيوتر، ما هو الدليل؟ انظر هذا تعبير عصري، تعبر بالكمبيوتر، ما هو الدليل؟ نريد ممن لا خبرة عندهم بالكمبيوتر. ها انظر هذا ما عنده خبرة بالكمبيوتر سيجيب. ما عليك فلتر لا. طيب هذا إشغال يا طير. نعم قد يعبر أحسن، قد يعبر أيضا بالرفع، مثلا بإنسان ما عنده تواضع أو عنده تواضع بحسب الطير، إن كان يرتفع أو إن كان ينخفض، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. لكن نحن نرجع إلى الكمبيوتر، أنت نسأل الذي ما عندهم خبرة لأنهم ما سيجيبون. أنت أحسن قد أجاب، وأنت يا خليل عندما تبحث عن الأشياء في الكمبيوتر يسرع مثل الفأرة، هذا يمكن يضاف لكن ما هو هذا الذي، ليس هذا الذي أردنا. شوف عمنا علي ما سيعرف، ها عم علي جميل، إذن عمنا علي قد عرف، فغيره من باب أولى أن يعرف. يا حميد ما عندك خبرة يقينا بالكمبيوتر. طيب انظروا إلى أسامة، ها يا أسامة. نعم يا عم حيدر، الفأرة حق الكمبيوتر، تلك القطعة الصغيرة التي يحرك بها السهم من على اللابتوب الكمبيوتر، يقال لها ماوس ويقال لها فأرة، يقال لها فأرة لأنها تشبه الفأرة أيضا بمسكتها، وهم جعلوها على راحة اليد حتى يعني تقلب في اللابتوب بذلك السهم بسهالة ويسر. عبد الرحمن كنت ستجيب بهذا، بس أنا أسألك سؤال، تعرف الفأرة؟ إذن لا بأس. عبد الرحمن وأنت يا خان محمد، الآن نحن في عصر التقدم، اللابتوب كان في دماج، يعني من يستخدمها نشعر بانقباض منه، لأننا كنا نقول ما عنده اجتهاد ينظر في الكتب ويعني يطالع فيها، هذا الذي مع الكمبيوتر كنا نراه ما هو بذلك. أما نحن الآن حي الله ومرحبا من يستعمل الكمبيوتر بمقابل ماذا؟ الجوالات، يستخدمها الناس ليل نهار، فتركوا العلم بالكلية، حتى كثير من طلاب العلم ما صاروا يستعملون الكمبيوترات لأن فيها خير، يعني مكتبة فيها كتب، المكتبة الشاملة وما إلى ذلك، فصاروا الآن مع الجوالات عزفوا عن الكتب وعزفوا عن الكمبيوترات، فقل قليل من يستعمل الآن المكتبات والكتب، ربما اعتلى عليها التراب لأن الناس أهملوها. أما إن تواجدت الكمبيوترات فخير في هذا الوقت، واستعملها المكتبة الشاملة وما إلى ذلك من البرامج الكثيرة، توفر عليك وقتا. نرجع إلى الفاسقة، من هي؟ من هي الفاسقة يا عمار؟ من هي الفاسقة التي نحن الآن في صدد الكلام عليها؟ الله أعلم. ومن أيضا ننظر من لم ينتبه عندك يا عبد الله، من هي الفاسقة يا عبد الله؟ الفأرة. أحسن، قد تعبر بالخراب لأنها تفسد وتخرب في البيت، قد تعبر بماذا أيضا؟ السعي، كونها تسعى. جميل، وأن ها تسرق الذهب، لأنها تسرق الذهب، صحيح، هذا ذكر الشيخ ابن عثيمين، الفأرة تسرق الذهب. نعم، وبماذا تعبر أيضا؟ النبي أمر بقتلها في الحل والحرم، من الفواسق الخمس. قد تعبر الفأرة بالأخشاب، بالنجارة، هكذا، ها؟ هي مثل السنجاب يعني. طيب وبماذا تعبر؟ ها؟ بالرأفة، من أصل الكلمة. جميل، عبد الملك، بالإحراق. أحسن، هي تشعل الفتيلة وتحرق بالإحراق. نعم، وماذا؟ بالفرار، ها؟ فأرة، فارة. جميل، فار، هيا أبا عبد الله، بالفارس، زيدت لنا السين، يعني نحن نريد بدون زيادة، ها؟ بالرفه والرفاهية، لا بأس، جيد، فارس أيضا لا بأس، ها أبا كافر. أحسن، بالآفة، من أصل الكلمة. طيب قال والضلع يعبر بالمرأة لقوله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع أعوج. الضلع الذي هو ماذا؟ ما هو الضلع؟ بعضهم يأشر لي. فرض الآن يستمع الناس للتسجيل إيش يعني كيف سيفهمون الضلع هو هذا؟ سيقولون ما هو هذا؟ فما هو بالتفصيل؟ هيا عم عبيد أسفل الجنب. نعم وأن العضد. فبماذا يعبر أيضا العضد؟ تعبر أولا بالمساندة كما قال عبد الرحمن سنشد عضدك بأخيك بالقوة. وماذا أيضا تعبر بالعض هكذا تدل أنه سيتزوج. جميل. بالوضع عض وضع ها الشدة. ما الدليل؟ قوس ضليع. طيب والقوارير تعبر بالنساء وبماذا تعبر؟ القارورة تعبر بالقر من اللفظ نفسه. وبماذا تعبر أيضا؟ أنتم انظروا إلى لفظ قارورة وزجاج. قرار. جميل قرار لا بأس. طيب وبماذا يعبر أيضا؟ الزوج. نعم بالزوج زجاج من كلمة زجاج زوج. جميل أحسنت يا عبد الله. قد تعبر بإنسان يجرحك بإنسان يجرحك من أي معنى؟ لأن الزجاج يجرح. وأيضا ها يعبر بالفضة من أي؟ قوارير من فضة. جميل لا بأس. بالجنة وماذا؟ زجاج دجاج. طيب لا بأس. هيا أبا عبد الله الضلع قد يعبر بالزاوية صحيح لا أضلاع. داود داود ما أجبتنا أنت معبر ها. ماذا أحسن بإنسان يحزن سريعا يعني إنسان حساس إنسان حساس. طيب وبماذا أيضا يا عبد الملك ها؟ بالأكواب وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة لا بأس. ها خليل بالرقة في الدين لأنها سرعان ما تنكسر. وماذا تعبر بالرق؟ قوارير بالقلب. نعم ها بالرفق رفقا بالقوارير. أحسنت لله درك. وأنت ها تطور قال إنه صرح ممرد من قوارير لا بأس. أحسنت بالرفاهية والتطور والتقدم. جميل تعبر بالرقي وتعبر بالراقي وماذا وتعبر بالرق ها هذا كله من القلب الكلمات. نعم يا عم حيدر الشفافية. أحسنت الشفافية والوضوح كون الزجاجة فيها وضوح بما وضوح لما في داخلها. وماذا أيضا يا زيد زجاج زواج. نعم هذا ذكروه. نعم ها تعبر بامرأة ستسلم. ما الدليل؟ قال فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. الآية قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. جميل هذا في هذا السياق يناسب أن يعبر الزجاج بهذا الذي ذكر. نعم يعبر بالنور والطريقة الواضحة المستقيمة. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري. طيب ننتقل. قال والتأويل بالأمثال كالصائغ يعبر بالكذاب لقولهم أكذب الناس الصواغون. من هو الصائغ الذي يصيغ ماذا ها صائغ الحلي، فهو يصيغها حتى تكون من نظر إلى الحديد مثلا كأنه فضة، يصيغ إلى أن يصير لونه لون الفضة، أو الفضة يصيغها بالذهب فيكون لها لمعان من رآها كأنها ذهب، فلذلك كان كاذبا من هذه الحيثية. تأتي إلى الصائغ الذي يغير لون هذا الحديد مثلا أو الفضة إلى لون الذهب، يصيغه بلون أصفر، هذا صائغ. وأيضا ماذا من قولهم أكذب الناس الصواغون، هذا من أمثلة العرب، من أمثلة العرب للمعاني التي ذكرنا. قد يعبر الصائغ غائص، أحسنت، نعم صائغ غائص، نعم من أصل الكلمة من قلبها. وماذا صانع، أحسنت، سائغ بإبدال الصاد سين سائق وسائق، نعم سائق، جميل صحيح، بإنسان متقلب كون الصائغ يقلب الأشياء عن حقيقتها. وماذا صابغ، جميل. من يذكر أمثلة؟ هذا في الأمثلة المعاصرة لا بأس أن تؤخذ أيضا، الأمثلة السائدة بين الناس لا يشترط أن تكون عربية، فقد تحتاج أن تأخذ الأمثلة السائدة بين الناس ولو كانت من لهجات الناس بغير العربية، لهجات البدو والقبائل. فمثلا من قولهم عنزة ولو طارت، أيضا يستاهل البرد من ضيع دفاه، هذا مثل حق قتيبة، احفظه. مواعيد عرقوب، صحيح. وأن أحسنت، لله درك، على قدر فراشك والسح، هذا من أصحاب تعز، جنت على نفسها براقش، عبد السلام، كما تدين تدان، نعم. وللمعلومة كما ذكرنا لكم الأمثلة هذه السائرة أو السائدة بين الناس لها أدلتها من الكتاب والسنة، وهناك من قد صنف ذكر الأمثلة السائدة بين الناس أو المشهورة ثم ذكر أدلتها من الكتاب والسنة، أظنه الشيخ فيصل الحاشدي، ما أدري هل أتمه، نعم. وماذا رجع بخفي حنين، وأن لا تأمن الثور ولو كان رأسه في البرمة، كيف يعني سيخرج من البرمة، نعم. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، نعم. فما راء كمن سمع، يشهد له حديث ابن عباس هذا المثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. لكن أنت إذا أردت أن تستدل أولا انظر للدليل من الكتاب والسنة، فهو أولى بأن تقدم ذلك. وماذا، نعم لا بأس، بعض الغرباء ربما ما يفهمونها، الحجر من السائلة والدم من رأس القبيلة، هكذا. وأنت يا عبد الرحمن حبتي ولديك، هذا في حق من يعاند، يعني لا يريد إلا قوله. وأيضا يا عبد الرحمن أنت خليل، تحت المدني ألف جني. وأيضا من قولهم خلف الزوايا خبايا، وأيضا نعم معكم إلا أمثلة من حق البلاد، دوروا لغة عربية. ضربني وبكى وسبقني بالشكا، هذا المثال كثيرا ما يستخدمه المصريون. الباب الذي يجيء منه ريح سده واستريح، جيد. من ضيم أخاه فقد أهين، ها عربي، أشتي عربي، حق البلاد يكفي، نعم. الحبشيون حد هذا مثال بمعنى عندكم، ها من مدح من ليس فيه فقد ذمه، جميل يكفي. من ومن يشابه أباه فما ظلم، لا بأس، نعم. من دق باب الناس دقوا بابه، أصحاب صنعاء يقولون من دق باب الناس، دقوا بابه. طيب عش رجبا ترى عجبا. أنا أردت من خلال هذه الأمثلة أن تفهموا ما معنى الأمثلة السائرة بين الناس. أنا أضرب لك مثال، مثلا من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. لو أن إنسان جاء إليك وقال رأيت في المنام أنني أحفر حفرة وفجأة سقطت فيها، قل له أنت ستعمل مكر لرجل فستقع أنت في هذا المكر والمكيدة. هكذا يعني تقريبا للمثال. قال هذا غدا أيضا، لأننا سننتهي بإذن الله من هذه التعبيرات وما تحملها من معاني، وبعدها سيكون كله قراءة إن شاء الله. اعتماد مفسر الأحلام، أقسام كتب تعبير الأحلام، يعني كله قراءة ما سيأتي معنا إن شاء الله. طيب، فإذا ما أخذناه إن شاء الله مفيد ونستفيد منه كيف هي طريقة التعبير. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.